حلفت بالطلاق على البيت عشان كان في مشاكل بينه وبين نسوان عيالي. نعم. قلت لمراتي عليا الطلاق ما تروحيش تجيبي حاجه من بره. نعم. وبعدين ولا تعملي اي حاجه. نعم. ايه راي فضيله حضرتك؟ بس طيب. انا لسه قاطع عندي في التلفزيون دلوقتي. طب يا حاج راشد. نعم. هي خرجت بعد ما قلت لها كده وراحت اشترت ولا لسه؟ انت خرجتي؟ لا بتقول لا حضرتك. خلاص ربنا يستر ان شاء الله يا عم راشد. حاضر ربنا يستر ان شاء الله. انت لسه على البر مولانا هيجيبك ان شاء الله. وهي بتخرج عشان نسوان ولادها بتشتري لهم حاجات وحصل مشاكل فقال لها عليا ما تخرجي تاني. هي لسه ما خرجتش فحضرتك تقول له اعمل ايه الاخ راشد؟ اولا انصح اخي الكريم اصلح الله حالي وحاله. أمين. لا تعود لسانك على الطلاق. نعم. فلا تعالج الامور بمثل هذه ابدا. نعم. بل هذا دمار للبيت فربما. نعم. اضطرت للخروج. نعم. فماذا يصنع؟ وضعنا انفسنا في الحرج. نعم. هذه كانت نصيحتي لاخي الكريم. هنا علي الطلاق هذه من العادات التي وقعت بين الناس هي يعني جرت اللفظ هذا الألسنة. ولكن هو من صور الطلاق المعلق. نعم. يعني يلزمني الطلاق إن خرجت واشتريت أو قضيت أي شيء. نعم. هذا ما قاله الأخ الكريم بالطبع. نعم. على الرأي المفتى به خلافا لرأي الجمهور يسأل عن نيته إذا. نعم. خرج. نعم. إن كان قصد الطلاق تحسب طلقة الأولى ترجع الثانية ترجع الثالثة لا رجوع له. إذا. نعم. لم يقصد الطلاق يكفر. آه. كفارة يمين يصوم. آه. 3 أيام أو يطعم 10 مساكين. آه. هذا أقول إذا خرجت. أما إذا لم تخرج كأن الأمر لم يكن. نعم. أختي بتقول أنا متزوجة من شاب